الحمد لله رب العالمين، دعا عباده المؤمنين إلى حج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله وسيد الناس وأمير الأنام. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعترته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين والموحدات، وحدة الأمة هي الأصل في الإسلام. ترابط أبناء الإسلام وقيامهم بكافة متطلبات هذه الأمة مهما اختلفت الأوطان والأزمان هي من مقاصد هذا الدين العظيم، من مقاصده وغاياته الكبرى. الحج مؤتمر عالمي يتكرر كل عام مرة، يعقد في تلك الأرض المباركة حول الكعبة المشرفة ليجمع المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويوحد غايتهم تحت شعار واحد، أمة واحدة، لتكون أسوتهم تلك الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما أعظم عوامل الوحدة في هذه الأمة الإسلامية! فربها واحد، ونبيها صلى الله عليه وسلم ورسولها واحد، وكتابها واحد، وشريعتها واحدة، وعباداتها تجمعها وتوحد بينها، فالصلاة إلى قبلة واحدة، والصيام في شهر واحد، ويأتي الحج ليتمم نسيج هذه الوحدة ويقوي هذه اللحمة. في الحج، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، تتجلى الوحدة واضحة وضح النهار، فشعارهم واحد تلهج به الألسنة وتنتقل إلينا عبر أثير المذياع والتلفاز مرددة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك، لبيك والآمال والأفضال من نعمى يديك، لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. مكانهم واحد، يلتقون على جبل يسمى بجبل عرفات، ليتعارف المسلمون عليه، لتتعارف قلوبهم قبل أبدانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منا 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج. رواه الإمام الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. اجتماعهم في زمن واحد، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تجاههم واحد، يطوفون حول تلك الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس ومحطا لأنظارهم وقبلة لهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لباسهم واحد، هذا اللباس الذي تذوب معه كل الفوارق رغم اختلاف البلدان والأوطان، يذكرهم بالأكفان عند لقاء الرب الديان. حركتهم واحدة، ترى ذلك في وقوفهم في عرفات، ترى ذلك في إفاضتهم من عرفات مرورا بالمشعر الحرام، ترى ذلك في طوافهم حول البيت الحرام في فلك واحد واتجاه واحد. يوحي لك هذا المشهد وأنت تتأمل وتتدبر فيه بأن المؤمن لا يخرج عن دائرة الإسلام، لأن حياته كلها دائرة حول بيت الله ودين الله عز وجل. ومن أعظم مظاهر الاجتماع في الحج رجمهم في وقت واحد للشيطان العدو الأكبر عن يد واحدة وبعدد حصيات موحدة، إنها آية والله عظيمة تدل على رص الصفوف واتحاد القوة ضد العدو الواحد. نعم أيها الإخوة والأخوات، بين جموع الحجيج فوارق في قوة الإيمان وضعفه، في كثرة العمل لهذا الدين وقلته، في حضور الهدف وغيابه، لكنهم جميعا يتفقون على رسالة واحدة مفادها إن عدوكم واحد فلنجتمع عليه في ضربة واحدة قاصمة. هكذا يريد الله منا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا مقصد عظيم من مقاصد الحج ورسالته. معشر الحاضرين والحاضرات، مقصد آخر مهم في ثنايا فريضة الحج. في الحج أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يذكر الله لنا شيئا وطرفا من قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة تختصر لنا الطريق الطويل وتضع لنا النقاط على الحروف، وكأنها تتنزل اليوم في بيان إلهي عجيب ونسق بديع، حين يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلى الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات من الأوامر والتكاليف فأتمهن وفاء وقضاء، وكأن هذا الدرس الميداني يتكرر اليوم، تكتب حروفه بمداد من الدماء الزكية التي تسيل من أجساد المسلمين المستضعفين الأبرياء في تلك البلدان المقهورة. لقد طرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، وزعم قومه أنهم بفعلهم يستنصرون آلهتهم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. واليوم يتكرر نفس المشهد، كم يحرق من المسلمين الموحدين على أيدي الطغاة والمجرمين، كم تحرق من بيوت وخيم على ساكنيها حتى ذهبت عوائل بأكملها، فلا يكاد يوجد عقب لهذه العوائل، لتبقى هذه المحرقة شاهدة على طغيان المستبدين وتقصير المقصرين. يطرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلده مثلما طرد سائر الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام وبعده عليه الصلاة والسلام، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. واليوم يطرد ألوف الألوف من المسلمين من أراضيهم وديارهم وبلدانهم ليسيحوا في الأرض ويذوقوا ألوانا من الذل والهوان. ما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. ثم يأتي الأمر في ذلك المشهد والبلاء العظيم بذبح الولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد شوق طويل من إبراهيم وزوجته إلى الذرية والإنجاب. فيلبي إبراهيم وولده عليهما الصلاة والسلام دون تردد، يلبون نداء ربهم بكامل الاستسلام واليقين. ولكم لبى اليوم أيها الإخوة آباء وأمهات نداء ربهم، قدموا من فلذات أكبادهم وأبنائهم وبناتهم قرابين حرقا وخنقا وذبحا وغرقا وغيرها من أصناف التعذيب والتنكيل في سبيل نصرة الدين. والله إنها تضحية، وأي تضحية. لقد وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخيرا بالالتزامات التي ابتلاها بها ربه، ولذلك شهد الله له في ثلاثة كلمات بشهادة جليلة، فقال في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى، شهادة إلى يوم القيامة لإبراهيم. وما ثمرة الوفاء بعهد الله؟ وما نتيجة الالتزام بأوامر الله؟ تأتي بعدها تلك البشرى، يقول الله عز وجل: قال إني جاعلك للناس إماما. أرأيتم أيها الإخوة والأخوات، ابتلاء وتمحيص واختبار يليه اصطفاء واجتباء وتمكين ليكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما للأمة في الدين. هي رسالة من الله لنا، الطريق واحدة، بدايتها معلومة ونهايتها محتومة، ومن أصدق من الله قيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل. عشر تجلت والزمان تعطرا، والكون جلجل بالأذان وكبرا، والنفس تاقت للصلاح وللتقى، في العشر إن الخير هل وأمطرا. ها قد أقبلت العشر التي ننتظرها من عام إلى عام لنحييها بمثل هذه الأذكار الجميلة اللطيفة التي تحيي القلوب والنفوس، وتتذكر أن الله أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. قامت الآن سوق الرائجة، فيها الأجر والثواب الجزيل والرحمة والمغفرة من الرب الجليل. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الأعمال، يتذاكرون أي الأعمال أفضل وأجل وأعظم عند الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: عبد الله فأكبره، أي عظم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، اعتبره عملا عظيما وكبيرا، ثم قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه، تكون هذه نهايته الموت والاستشهاد في سبيل الله. رواه أحمد وحسنه الألباني. إنها أيها الإخوة والأخوات عشر مباركات أقسم الله بها حين قال: والفجر وليال عشر. عشر مباركات هي الأيام المعلومات المذكورة في قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. هي عشر مباركات شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا حين قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كما رواه ابن حبان وصححه الألباني. هي عشر مباركات فيها يوم الحج الأكبر، يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران، وهو يوم عرفة. ولو لم يكن في العشر إلا يوم عرفة لكفاه ذلك فضلا. عشر مباركات فيها يوم النحر التي هي أفضل أيام السنة، كما يراه بعض العلماء أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة. عشر مباركات اجتمعت فيها الصلاة، واجتمعت فيها الصدقات، واجتمع فيها الصيام، واجتمع فيها الحج والعمرة. ولا يتأتى هذه التقربات إلى الله عز وجل إلا في مثل هذه الأيام. عشر مباركات لو استطعنا أن نتمثل فيها حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه لكان ذلك مآله إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لأصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. فيا له من عمل يسير عوائده كريمة عظيمة. أفلا نستطيع أن نقتدي بأبي بكر في هذه العشرة أيام؟ ألا نستطيع أن نحافظ على صلاة الفجر في جماعة المسلمين؟ ألا نستطيع أن نصوم ولو يوم عرفة؟ ألا نستطيع أن نطعم مسكينا ولو يوما في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ألا نستطيع أن نتبع جنازة هنا أو هناك؟ ألا نستطيع أن نتصدق على المساكين؟ بلى والله إنا لقادرون، وبإذن الله لفضل الله سائرون. معاشر المسلمين، أخيرا يشرع في هذه الأيام التكبير والتهليل والتسبيح، والجهر بذلك في البيوت والمساجد والطرقات وفي كل الأماكن. ولقد نقل لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه مشهدا عن ابن عمر وأبي هريرة حين قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير على نوعين: تكبير مطلق يبدأ من أول ذي الحجة، من ليلة الواحد من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وهناك تكبير آخر مقيد، أي مقيد بأدبار وبعد انتهاء الصلوات المفروضة، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق. فكبروا الله عز وجل، واسألوا الله أن يوفقنا لاغتنام هذه العشر المباركات، وأن يتقبل منا طاعاتنا وقرباتنا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: